وقال حدثني عن مالك عن عطاء بن أبي عبد الله الخرساني أنه قال حدثني شيخ بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنفخ تحت قدر لأصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا فأخذ بجبهتي ثم قال احلق هذا الشعر وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس عندي ما أمسك به. يعيد مالك رحمه الله حديث كعب بن عجرة للمرة الثالثة ويروي بسنده عن رجل قال لقيني شيخ بسوق البرم بالكوفة. البرم جمع برمة، والبرمة إناء من الفخار يطبخ على النار أو من الطين يطبخ على النار حتى يصير إيش فخارا، مثل القدرة كما يقولون، أواني خزفية على هيئة معهودة كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في لحم بريرة قال أتوني غدائي، فقدموا له خبزا وخلا، قال وما لماذا خبز وخل وانا ارى البرمة تفور على النار، ليش خبز وخل وانت حاطين ايش البرمة تطبخون فيها؟ قالوا هذا ليس يصلح لك لانه لحم تصدق به على بريرة، يعني وانت لا تاكل الصدق. محل الشاهد وانا ارى الايش البرمة على النار. قال لا، هو عليها صدقة ولنا منها هدية، بس تبغوا تمنحرمونا منه عشان نصدق عليها؟ لا، لما تصدق به عليها امتلكته فهي تهديه لنا، ما تصدق علينا احنا، لا تهديه لنا وجز لنا الهدي. اذا سوق البرم يعطينا هذا الحديث نوع من الحياة الاجتماعية والتنظيم الاجتماعي كما كنا نعهد في المدينة. كان ايضا سوق البرم سوق الشراب والزيار، تحصل سوق مستقل، سوق النحاس القدور مستقل، سوق المكانس مستقل، سوق السمن مستقل، سوق الجبن مستقل، سوق العياشة الى الان مستقل. كانت السلع والاصناف متميزة، وزيادة على هذا لكل سلعة شيخ. اذا حصل خطأ من صاحب مهنة من تلك المهن على شخص اخر عادي ذهب واشتكى الى شيخ الصنع وهو الذي يحكم على الخطأ على من، وكانوا مريحين المحاكم. اذا كان هناك الفرانة لهم شيخ، السقاية لهم شيخ، وهكذا كان منظم في المدينة اسواقها ومهنها واعمالها، وكل مهنة مسؤول عنها شيخها لانه يعرف عاداتها ويعرف تقاليدها وما هو الصحيح من الخطأ. فاذا حصل خطأ او سوء تفاهم بين شخص مواطن وبين صاحب مهنة كان الحكم في ذلك شيخ الصنعة او شيخ المهنة. اذا الاسواق كانت متميزة، وهذا قد يساعد المواطن على اذا اراد يشتري شربة ولا زير ما يروح يدورها في سوق القماش، يذهب الى سوقها. وهكذا الحبوب، سوق الحب، سوق التمارة، الآن تسمعون باب التمار، كان فيه التمر لكن تمر الصدقة كان يجمع هناك ويوزع على المساكين إلى غير ذلك. إذا مر عليه شيخ بسوق البرم، شيخ هذا هل تكون مجهول ويكون الحديث منقطع أو الحديث متصل والشيخ معلوم؟ بعضهم يقول هو عبد الله بن معقل، وبعضهم يقول هو عبد الرحمن بن ابي ليلى الذي صرح به قبل ذلك، لانه هو الذي روى قضية كعب بن عجرة، وبهذا يكون الحديث متصل. وشيخ على انه مجهول قد علم وهو احد الرجلين، عبد الله بن معقل او عبد الرحمن بن ابي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال وذكر الحديث بان الرسول صلى الله عليه مر عليه وهو ينفخ تحت قدر لاصحابه. القدر معروف، ينفخ يعني يوقد النار، إذن هؤلاء محرمون، وهذا يخدم أصحابه. قدر لأصحابه، هل هو قدره وفيه طعام لأصحابه، أو هو قدر لصاحب من أصحابه وهو يتولى العمل من أجلهم؟ وهنا خدمة المسافرين، وكما يقول الناس خادم القوم سيدهم. وفي السفر تتجلى حقائق الأشخاص، قد يكون سيدا في قومه، أميرا في جماعته، ولكنه خادما لرفقائه في السفر. وهكذا سمي السفر سفرا، لأنه السفر معنى النور، أسفر الصبح لذي عينين، أي ظهر وبان. فكذلك السفر يكشف عن حقيقة الرجال، قد يكون في الحضر يجامل، تراه في حسن الحديث، تراه يتجمل بالشيء ما، لكن عند السفر وعند المساعدة وعند الفزعة وعند المشاركة في الطعام تظهر هناك المشاحة وتظهر المروءة وعدمها. إذن هكذا كعب بن عجر ينفق تحت قدر لأصحابه، والقمل يتناثر من رأسه وإيش ولحياته، فأخذ بناصيته ورفع ونظر. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم كعب بنفق تحت قدر، والرسول إيش جابه عند هذا اللي بنفق تحت القدر؟ يقولون هذا من شأني وعادتي، المسؤولين الكرام يتفقدون من تحتهم، يتفقدون من معهم. فهو صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية او في عمرة الحديبية ما جلس في خيمته وترك الناس، بل هو يتفقد اصحابه، وممن تفقدهم كعب بن عجرة. فوجد هذه الحالة، قمل يتناثر من رأسه ومن لحيته، ورجل ينفق تحت قدرته، فأخذ بشعر رأسه ورفع ونظر في وجهه، هذاك هوام رأسك. إذن هذا من باب تفقد إيش؟ الراعي لرعيته، المسؤول لمن تحت يده. وأنتم تعلمون قضية خالد رضي الله تعالى، المثل الذي ضربه للعسكريين وللمسؤولين وعند الشدة. يقولون تعلمون قضية خالد، منحه الله سبحانه وتعالى ما منحه من شجاعة وحنكة ورأي إلى آخره، حتى قالوا ما دخل معركة وخسرها أبدا، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، جاء في آخر حياته وذكر عن حاله وعن نفسه ما كان فيه من طعنة وكم كذا، وها هو يموت موت البئر كما يقول، لم يستشهد في الميدان. ما هي في عز شبابه، وما هي امنيتك يا خالد؟ ايش الظفر والنجاح والفوز وكذا وكذا حصلت عليه، غلبة الاعداء، الانتصار في القتال ظفرت عليها، ما هي امنيتك اللي انت تتمناها؟ ما قالش الخلافة ولا الامارة ولا عمالة على قطرم الاقطار، لا، ليلة مطيرة شديدة البرد عاصفة الرياح أقوم فيها حارسا للجند تاليا لكتاب الله. يتمنى هذه الليلة، برد شديد ومطر نازل وهوى يعصف وكل واحد تحت خبائه، وهو يقوم يدور يحرس الجند يستل بإيش؟ تاليا لكتاب الله. ما هو ترفيه بريء كما يقول بعض الناس، هذا هو الترفيه الذي يرفه عن نفسه ويحيي ليله به، وهو ايش؟ يحرس الجند في تلك الليلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، اي صلح الحديبية نعم، يتفقد اصحابه، فوجد ممن وجد هذا الصحابي الجليل على تلك الحالة. وذكر كعب قضية انسك واطعم، ثم يقول كعب وقد علم صلى الله عليه وسلم اني ليس عندي ما انسكه في هذه القضية. قال صم ثلاثة ايام اطعم ستة مساكين انسك شاة، مع انه يعلم باني ما عندي شاة انسك. وليش جابلنا هذه القضية؟ لما عندك استر على نفسك واسكت. لا، ليبين لنا ان الحكم عام وليس خاصا به، لو كان خاصا به لاقتصر له صلى الله عليه وسلم على ما يستطيعه، ولكن ليكون التشريع عاما لكل كعب بن عجرة يأتي بعده، لكل إنسان يأتيه هذه الحالة، كل إنسان تأذى من هوام رأسه، كل إنسان لحقه أذى في رأسه بأي حالة من الحالات واحتاج أن يحلق شعره، إذا كان كعب ليس عنده ما ينسك شات يمكن غيره يحصل. إذا حكم حلق الشعر ما هو؟ عند الضرورة كفارته واحدة من ثلاث بينها صلى الله عليه وسلم، وبين كعب بأن الحكم عام له ولغيره، لأن الرسول يعلم من حاله أنه لا يستطيع أن ينسك شاة، ومع ذا قال أو أنسك شاة. لماذا؟ لأن الحكم عام. كما لو كان إنسان مريض ولا يستطيع أن يصوم يقول له صوم. طب أنت شايفني مريض، ما ألا يكون الحكم عام؟ إذا لم تستطع أنت غيرك يصوم، لأنه كما جاء قولي لواحد منكم كقولي لعامتكم.